Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. كري الكافرون لا ولو كره المشركون.